إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن من أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى حق الوالدين اللذان لم يرعى المخلوق مخلوقا مثلهما، فإن لهما من الحقوق ما أكدها الله جل وعلا في كتابه الكريم في مواضع عديدة، حيث قرن حقهما بحقه في عدة آيات من كتابه الكريم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وفي قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فانظروا عباد الله في هذه المواطن الخمسة، في هذه المواضع الخمسة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يأمر الله جل وعلا بعبادته والقيام بحقه، ثم يعقب بحق الوالدين تنبيها على عظم حقهما، وأن ذلك من آكد الحقوق على الخلق. نعم عباد الله، إن للوالدين حق، إن للوالدين حقا عظيما، من قام به فقد قام بعبادة من أجل العبادات، ومن تساهل فيه وقصر فقد قصر في واجب من أعظم الواجبات. إن الوالدين لهما من الحق ما لو قام أحدنا بخدمتهما في الليل والنهار لم يوفهما حقهما ولم يقم بما يجب عليه تجاههما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والدة، والوالد هنا يشمل الأب والأم فكلاهما والد، قال: لن يجزي ولد والدة إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه، حينئذ سيؤدي الحق الذي عليه، وأما ما دون ذلك فمهما صنع لهما ومهما قام بحقهما فلن يوفيهما حقهما. معشر المسلمين عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر حق الوالدين في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، منها ما سبق، ومنها ما ذكره الله جل وعلا مبينا بعض ما قام به الوالدان تجاه ولديهما، كقوله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله أكبر، كم تتعب الأم من أجل ولدها منذ أن تحمل به إلى أن تضعه إلى أن تربيه إلى أن يصير رجلا كبيرا يقوم بشؤون نفسه. قال حملته أمه كرها، أي على حالة من المشقة والتعب وما يحصل لها من آلام الحمل وتعبه، حملته أمه كرها ووضعته كرها. في حال الوضع تعاني الأم ما تعاني من المشقة والتعب، حتى أنها تشاهد الموت أمام عينها، بل إن كثيرا من النساء تموت في حال ولادتها. ولعظم ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المرأة التي تموت في نفاسها من الشهداء لعظم ما تلاقيه من المشقة والتعب. فالأم تعاني ما تعاني عند وضعها لجنينها، ومع ذلك لا تحملها تلك المشقة على بغض ولدها والتبرؤ منه، بل بمجرد ما تضعه من بطنها وإذا بها ولا تزال الآلام تعصرها وتقلقها وتزعجها. مباشرة تضم ولدها إلى صدرها وتلقمه ثديها وتسقيه منه وتقوم برعايته وشؤونه وتخاف عليه من كل ما يؤذيه ومن كل ما يشق عليه. إنها يا عباد الله رحمة الأم التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل بقوله لله أرحم بعباده من الأم، أو قال من الوالدة بولدها، وذلك لعظم رحمة الأم ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل، فهي أعظم الخلق رحمة على ولدها. فلا أحد يرحم ذلك المخلوق وذلك الولد من المخلوقين مثل الأم وشفقتها عليه. فما أعظم هذا الحنان وما أعظم هذا الإحسان الذي تقوم به الأم عند ولادتها وبعد ولادتها. ولذلك الله جل وعلا كرر ذكر الإحسان في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كما في هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي الآيات التي سبق ذكرها ليقابل هذا المخلوق وهذا الولد الإحسان بالإحسان. أحسنت إليه والدته فهو مأمور بأن يحسن إليها، وهيهات أن يستوي الإحسانان. فإحسان الأم أعظم بكثير من إحسان الولد، مهما أحسن ومهما قام بالبر ومهما فعل لأمه فلن يوفيها حقها. وهكذا الأب كم له من شفقة على ولده، وكم له من إحسان ونفقة وعناية ورعاية وغير ذلك مما لا يقوم به أحد إلا ما يفعله الوالد لولده. فحقه بعد حق الأم مؤكد محتم، يجب على الولد أن يرعى هذا الحق. لأمك حق لو علمت كبيرك يا هذا لديها صغير. عباد الله، إن الله جل وعلا وصف عددا من أنبيائه ورسله ببرهما لوالديهما، فقال عن نبيه يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال عن نبيه عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي. فمن أعظم أعمال الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل عنهم برهم بآبائهم وبرهم بأمهاتهم، فهم قدوتنا وهم أسوتنا في هذا العمل الجليل وهذا الإحسان الكبير في بر الوالدين. يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى عظم حق الوالدين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم حق الوالدين وأكده وبين ذلك في أحاديث كثيرة من سنته عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي بالقيام بحقه والإحسان إليه؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأكد حق الأم ثلاث مرات لأنها تتعب أكثر من الأب، ثم ذكر بعد ذلك حق الأب فهو يلي حق الأم. وهكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أسباب رضا الله عن العبد أن يرضى عنه والداه، فقال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، أي رضا الرب عن عبده في رضا والديه عنه. فإذا كان والداه راضيان عنه فإن ذلك من أعظم أسباب رضا الله، فهو عمل صالح جليل يرضي الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد البار المحسن إلى والديه. وبالعكس، قال: وسخط الرب في سخط الوالد، فمن أعظم أسباب سخط الله على عبده أن يكون والدا هذا العبد ساخطان عليه، أن يكون والدا هذا العبد ساخطين عليه، فيكون ذلك من أسباب سخط الله على هذا العبد. نعم عباد الله، كم من مخلوق، كم من إنسان يروح ويغدو في سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى بسبب عقوقه لوالديه وإساءته إليهما وعدم القيام بحقهما وإيفائهما حقهما والقيام ببرهما. كم من مخلوق، كم من ولد، وكم من بنت يسيئان إلى والديهما، إلى أبيهما، إلى أمهما بأنواع الإساءة القولية وأنواع الإساءة الفعلية. فهذا يشتم، وهذا يسب، وهذا يلعن، وهذا يمد يده على أبيه أو على أمه، وتلك الفتاة تمد يدها على أمها، إلى آخر ذلك. كل ذلك من أعظم أنواع العقوق إذا كان ربنا جل وعلا بين لنا الأدب مع الوالدين إلى أي مستوى ينبغي أن نكون عليه. فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا يجب أن تكون معاملة الولد لوالديه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي بلغ مبلغ الكبر الذي هو أحوج ما يكون الوالدان إلى ولديهما. أما في حال قوتهما وصحتهما وشبابهما أو كهولتهما وعافيتهما فليس بحاجة إليك، وإن كان يجب عليك برهما أيضا في تلك المرحلة، لكن أعظم مراحل البر مرحلة الكبر، عندما يعجز الأب، عندما تعجز الأم، عندما يحتاجان إلى ولديهما ليقوم بهما ليحسن إليهما كما أحسن إليه، ليقوم بهما كما قام عليه في حال صغره وربياه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف أي أتضجر، كلمة خفيفة في نظر كثير من الناس لكنها عظيمة عند الله. وإذا كان النهي عن هذه الكلمة فما بالك بما هو أعظم ممن يسب أو يلعن أو يشتم أو يغمي والديه بالعظائم والجرائم عياذا بالله. كما هو حاصل من كثير من العقبة الذين ما عرفوا حق والديهما ولا خافا الله عز وجل في والديهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا يعلو صوتك صوتهما، فإن هذا يحزنهما حتى ولو كان على سبيل المزاح، ولو فعل ما فعل فلا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا حسنا، قولا طيبا، قولا بعيدا عما يؤذيهما أو يجرحهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أمر بالإحسان القولي والفعلي، فنهى عن القول السيء وأمر بالقول الكريم الحسن، ثم أمر بالفعل الحسن، واخفض لهما جناح الذل أي تواضع لهما، أحسن إليهما لا تسئ إليهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادع لهما بالمغفرة والرحمة أحياء وأمواتا، ادع لهما وقل رب ارحمهما، هذا إحسان إليهما بالدعاء، كما ربياني صغيرا، أحسن إلي وأنا صغير، قاما بحقي، كانا يسهران لأنام، يجوعان لأشبع، يظمآن لأرتوي، يتعبان لأرتاح، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه هي الطريقة المثلى في معاملة الوالدين، إحسان بالقول وإحسان بالفعل، وأما ما سوى ذلك فهو من العقوق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. معشر المسلمين عباد الله، لعظم حق الوالدين أمر الله جل وعلا ببرهما وإن كانا كافرين، وإن كانا كافرين. قال الله جل وعلا في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سبحان الله، مع هذا الأمر قال وإن جاهداك، ليس مجرد أمر، لا يقولان لولدهما اكفر فقط، بل جاهداك أي أصر عليك وحاول معك بكل ما يستطيعان أن تكفر بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما أكرم الله وما أرحمه بعباده، فهذا مخلوق يأمر مخلوقا بمعصية الخالق سبحانه، ومع ذلك الله جل وعلا يقول لا تطعه في معصية الله، لكن أحسن إليه، أحسن إلى والديه. كل هذا يؤكد لنا عظم حق الوالدين وعظم برهما، وأنه مهما فعل الوالدان فلا بد من الإحسان إليهما، ولا بد من القيام بحقهما، ولا بد من برهما، ولا يعذر العبد عند الله بإساءته إلى والديه وإن أساء إليه، إذا كان قد أمر بالشرك والكفر بالله، ومع ذلك أمر الله ببرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف ببعض الناس لو سمع من أبيه كلمة تجرحه أو رفع والده صوته عليه تأفف من ذلك وتضجر وقال هذا كذا وهذا كذا ولا طاعة له، أنا أحسن إليه وهو كذا. هذا لا يليق ولا يجوز، مهما فعل أبوك بك أو فعلت أمك بك فلا يبرر لك ذلك عصيانهما أو عقوقهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولما قدمت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قدمت والدتها وهي مشركة على ابنتها أسماء وكانت قد طلقت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فرق بينهما الإسلام لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال وزوجته رفضت أن تسلم فطلقها وكانت أسماء ابنتها. فلما قدمت إلى المدينة وهي على شركها لزيارة ابنتها استفتت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أي راغبة عن الإسلام كافرة لن تسلم ولا ترغب في الإسلام أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك وهي كافرة ومع ذلك قال لها نعم صلي أمك. كل هذا يا عباد الله يؤكد حق الوالدين وعظم ذلك. وانظر إلى نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى الله جل وعلا وتلطف وتعطف معه تلطف بالقول قال الله جل وعلا عنه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى هذا التلطف في الخطاب يا أبتي يا أبتي. فكان جواب أبيه أن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكيف قابل إبراهيم عليه السلام هذا الخطاب وهذا التعنيف من أبيه؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هكذا كانت معاملة الأنبياء عليهم السلام والرسل لآبائهم ولأمهاتهم عليهم الصلاة والسلام عباد الله. وهكذا كان الصالحون في كل زمان ومكان يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم بالبر والإحسان واللطف واللين والمعاملة الحسنة ومع ذلك يحتقرون ما يعملون. أويس بن القرني عليه رضي الله تعالى عنه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير ذي قرن قال كان له والدة هو بها بار فعلل خيريته بأنه كان برا بوالدته. وقدم رجل إلى مكة في الحج ومعه والدته وكانت كبيرة في السن فجعل يحملها على عاتقه ويطوف بها حول البيت ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم رأى ابن عمر رضي الله عنه فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها حقها؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنه لا ولا بزفرة من زفراتها أي عند ولادتها عندما كانت تصيح من ألم الولادة عملك هذا ليس بزفرة من زفراتها إنهما الوالدان يا عباد الله إن حقهما عند الله عظيم إن برهما من أجل الأعمال وأفضل القربات. جاء رجل من ابن عباس رضي الله عنه فذكر له بعض المعاصي الكبيرة التي عملها وأراد أن يتوب فقال له ابن عباس رضي الله عنه ألك والدة؟ قال نعم. قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فقيل ابن عباس لما سألته عن والدته؟ قال لا أعلم عملا يقرب إلى الله أعظم من بر الوالدة لا أعلم عملا يقرب إلى الله أعظم من بر الوالدة. فيا عباد الله آباؤكم آباؤكم وأمهاتكم أمهاتكم أحسنوا إليهما قوموا بحقهما عليكم ببرهما افعلوا ما تقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي في حياتهما وبعد مماتهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما وذكرهما بالذكر الحسن والثناء الجميل وصلة أصدقائهما، فإن هذا من أعظم البر بعد وفاتهما، الدعاء وصلة أصدقائهم والثناء عليهم، هذا من البر الذي يبقى بعد موتهما. فليس بموت الوالدين ينقطع البر والإحسان، بل لا زال الباب مفتوحا والمجال ممنوحا لمن أراد أن يصلهما ومن أراد أن يقوم بحقهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والتوفيق بيد الله، يوفق من يشاء لما يشاء. والمحروم البعيد الذي عق والديه والذي أساء إليهما، وما أكثر هذا الصنف في زماننا، من يعق أباه أو يعق أمه أو يعقهما معا، فالويل له ثم الويل له ثم الويل له. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. عقوق الوالدين خسارة، عقوق الوالدين دمار على الولد في الدنيا والآخرة، عقوق الوالدين سبب الشقاء في الدنيا والآخرة، عقوق الوالدين سبب التعاسة والمعيشة الضنكة، عقوق الوالدين سبب لكل شر وبلاء. فاحذر عبد الله أن تعق أباك أو تعق أمك، وأحسن إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا بر والدينا والإحسان إليهما والقيام بحقهما إنه جواد كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى وأعوانهم وأشياعهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بجند من عندك. اللهم ارحم بعضهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وفك حصارهم وفك أسراهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا متين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نصرك لإخواننا نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود شدد شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم ونكس رايتهم واجعل الدائرة عليهم وتدبيرهم تدبيرا عليهم. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين وادفع عنا كل شر وسوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.